بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبإذن الله تعالى نشرح في هذه الليلة منظومة صغيرة للعبد الفقير، سميتها متممة الزمزمية في أصول التفسير. متممة الزمزمية في أصول التفسير، وهي متممة لمنظومة التفسير للعلامة الشيخ عبد العزيز الزمزمي، المتوفى سنة 76 و900 للهجرة النبوية. كما مر بنا في شرح منظومة الزمزمي أنه نظم فيها 55 علما من علوم القرآن الكريم، وهي العلوم التي ذكرها الإمام السيوطي في كتاب النقاية في القسم المخصص للتفسير وعلومه. فذكر الإمام السيوطي 55 علما، فهذه العلوم نظمها الزمزمي. الإمام السيوطي رحمه الله بعد كتاب النقاية كتب كتابا آخر اسمه التحبير في علوم القرآن، زاد فيه علوما لم يذكرها في النقاية. ثم بعد ذلك آخر كتبه وأوسعها هو كتاب الإتقان للإمام السيوطي، فزاد فيه علوما أخرى حتى أوصلها إلى 80 علما. لكن إيه هي 80 علما؟ على الإجمال، قال يعني على التفصيل. يعني أحيانا العلم الواحد ينقسم إلى فروع وأقسام، كل منها لو عد علما برأسه يصبح المجموع نحو 300 علم، لكنه يعني دمج بعضها في بعض وجعلها 80 علم. فحاولت أن ألخص هذه العلوم التي لم يذكرها الزمزمي في منظومته وذكرها السيوطي في الإتقان، ورتبتها على نفس ترتيب الزمزمي من جهة تقسيمها إلى عقود، عقد يعني يرجع إلى أداء القرآن، وعقد يرجع إلى أسانيد القرآن، وإلى معاني القرآن المتعلقة بأحكامه، ومعاني القرآن المتعلقة بألفاظه، إلى آخره، على نفس ترتيبه. فكل علم زيادة يعني وضعته في مكانه. والعلوم الأخرى التي هي كالمقدمة، كما فعل هو أيضا وضع بعض العلوم في المقدمة، فوضعنا أيضا هذه في المقدمة. طيب، إن شاء الله نمر عليها سريعا، يعني تعريف بكل علم من العلوم مع بعض أمثلته بإيجاز إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العظيم الباري، ثم صلاته على المختار. الحمد لله العظيم الباري، ثم صلاته على المختار، على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم صلاته على المختار. ثم بعدها وآله وصحبه الأطهار، وآله وصحبه الأطهار، ما اعتقب الليل مع النهار. ما اعتقب الليل مع النهار يعني صلاة دائمة أبدا، يعني ما بقي ليل ونهار، والمقصود بذلك التأبيد يعني. وبعد قد رأيت أن أتمم مكملا ما الزمزمي نظم، ملخصا ما زاد في الإتقان من العلوم راجي الرحمن. واضح المعنى، يعني ملخص ما زاده في الإتقان من علوم القرآن، ما زاده في الإتقان عن النقاية، وبالتالي لم ينظمه الزمزمي في منظومته. متممة المقدمة، كما أن الزمزمي له مقدمة ذكر فيها بعض المقدمات المتعلقة بعلوم القرآن، فالسيوطي أيضا له يعني ذكر عددا من علوم القرآن هي كالمقدمات. فمنها موضوع عدد آيات القرآن وعدد سور القرآن وآياته وكلماته وحروفه. أخي عرفن عدد الآيات، أخي عرفن عدد الآيات، سوره حروفه الكلمات، الكلمات يعني بمعنى الكلمات يعني. فالمقصود هنا معرفة عدد سور القرآن الكريم وعدد آيات القرآن الكريم وعدد كلماته وعدد حروفه. فبالنسبة لعدد سور القرآن الكريم فالمعتمد الذي يعني استقر عليه اتفاق أهل العلم أنها 114 سورة كما قال السيوطي بإجماع من يعتد به. لكن قبل ذلك كان يوجد بعض الخلاف القديم، مثلا في جعل براءة والأنفال في جعلهما سورة واحدة، أو وبعض الروايات الضعيفة أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان لا يعد المعوذتين من سور القرآن، يعدهما من الأدعية والأذكار أو كذا. وكذلك ما روي أن أبي بن كعب رضي الله عنه كان يعد السورتين منسوختين، وهما سورة الخلع والحفد، سورة الخلع وسورة الحفد، وهما اللتان يدعى بهما في دعاء القنوت. فهناك روايات أن أبي بن كعب رضي الله عنه كان يعدهما في مصحفه وكان يقرأ بهما، لكن يعني أهل العلم أجابوا عن ذلك إما بتضعيف الروايات وإما بأنه مما نسخ، وأن هذا مما كان قبل نسخ هاتين السورتين، يعني نسخ لفظهما ولكن بقي جواز تلاوتهما كدعاء يدعى به في الصلاة وغيرها، وهي بسم الله الرحمن الرحيم: اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد. يعني بينهما أيضا بسم الله الرحمن الرحيم: اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخاف عذابك، إن عذابك بالكفار ملحق. فلهذا روي أن أبي زادهما في مصحفه وأن ابن مسعود نقص المصحف. لكن هذا كله يعني خلاف قديم والروايات فيها نظر وكلام، ويعني نسخ ذلك، والذي استقر عليه الإجماع أن سور القرآن 114 سورة. طيب بالنسبة لعدد الآيات، هو علم من علوم القرآن الكريم، يعني وقع فيه الخلاف بين الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم من التابعين في عد آي القرآن. وسبب الخلاف أنه أحيانا بعضهم يعد آيتين يدمجهما معا ويعدهما آية، وبعضهم يعني يقسم آية واحدة عند غيره يقسمها إلى آيتين. فليس الاختلاف في عدد الآيات ليس معناه أن بعضهم زاد في المصحف آيات لا يتلو بها الآخر، وإنما سببها إما دمج آيتين في آية وإما تقسيم آية إلى آيتين. فقال الإمام الداني: أجمعوا على أن عدد آيات القرآن 6000 آية، ثم اختلفوا فيما زاد على ذلك، منهم من قال ومئة آيات وأربع، ومنهم من قال وأربع عشرة وتسع عشرة، قيل وخمس وعشرون، قيل وست وثلاثون، يعني 6200 هذا يعني مجمع عليه، ثم ما بعد 200 6200 وكم، فبعضهم قال 6204، بعضهم 6214، 6219، 6225، 6236. وهناك يعني العد المكي والعد المدني الأول والعد المدني الثاني والعد الكوفي والبصري والدمشقي والحمصي، فهذه مذاهبهم في العد، وتوجد كتب مخصصة لهذا العلم الجليل وهو علم عد آي القرآن. ثم كذلك يعني عدوا كلمات القرآن وعدوا حروف القرآن الكريم. طيب، فهذا علم من علوم القرآن، وهو عدد آياته وسوره وحروفه وكلماته. قال: والفضل في جميعه وبعضه وأدب التلاوة عملا به. والفضل في جميعه وبعضه، يعني فضل القرآن الكريم، يعني هذا علم من علوم القرآن، وهو فضائل القرآن. فضائل القرآن، وهذا العلم فضائل القرآن صنف فيه عدد من الأئمة، يعني فيه فضائل القرآن جملة، فضائل القرآن جملة يجمعون فيه ما ورد من الأحاديث في فضائل القرآن الكريم. هو حبل الله الممدود بين السماء والأرض، طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. يقال لقارئ القرآن: اقرأ وارتقي ورتل. كما تعلمون فضائل القرآن عموما، ثم فضائل بعضه، يعني فضائل بعض القرآن، بمعنى فضائل سور مخصوصة من القرآن الكريم. كثير من سور القرآن ورد فيها فضائل مخصوصة، مثل فضل الفاتحة، وأنها أعظم سورة في القرآن، وأنها رقية، وأنها شفاء. ما ورد في فضل سورة البقرة وآل عمران: اقرأوا البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما يوم القيامة إلى آخره. إن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، قل والله أحد ثلث القرآن، قل يا أيها الكافرون تعدل ربع القرآن، إلى غير ذلك مما ورد في فضائل السور. وأدب التلاوة عملا به، يعني هذا علم ثالث من علوم القرآن، وهو أدب تلاوته. وصنف فيه الإمام النووي كتاب التبيان، وكذلك يعني في كتاب الأذكار ذكر أيضا بعضا من آداب تلاوة القرآن الكريم، ونكتب للآجري ولغيرهم من الأئمة ألفوا كتبا في آداب تلاوة القرآن، مثل الحث على الخشوع والتدبر لما يتلى والإخلاص لله تعالى، وكذلك ما يتعلق بالطهارة ونحو ذلك من الآداب، والإنصات للتالي إلى غير ذلك، وما يتعلق بسجود التلاوة ونحو ذلك. ثم بعدها يقول: والمفردات أقصر وأطول أرجاه ثم أعظم وأعدل. هنا من باب الضرورة الشعرية، يعني يجوز صرف الممنوع منع المصروف، أفعل التفضيل هو من الممنوع من الصرف، لكن في الشعر يجوز صرفه يعني تنوينه. والمفردات أقصر وأطول أرجاه ثم أعظم وأعدل. هذا علم من العلوم اسمه مفردات القرآن. مفردات القرآن، والمقصود به يعني مثلا أطول آية، أقصر آية، ما هي أطول آية في القرآن، ما هي أقصر آية في القرآن، أطول سورة، أقصر سورة. مثلا ثم يعني ما هي أرجى آية، أعظم آية، أعدل آية إلى آخره. فمعرفة ذلك هو علم من علوم القرآن. بالنسبة لأطول آية هي آية الدين في سورة البقرة. أقصر آية، هناك خلاف في عد الآية كما ذكرنا، فمن يعد حاميم وياسين وطه، من يعد ذلك آية مستقلة فتكون عنده هي أقصر آية، ومن لا يعدها فتكون أقصر آية مدهامتان. وأطول سورة، سورة البقرة، أقصر سورة، سورة الكوثر. طيب، الصحابة رضي الله عنهم اعتنوا بهذا العلم، وهو مفردات القرآن، يعني الآية المنفردة بشيء أنها لها مزية، أنها أطول، أقصر، أفضل، أرجى، أعظم، أعدل، كذا إلى آخره. فورد في الحديث عن أو في الأثر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل قوما فيهم عبد الله بن مسعود فسألهم أي القرآن أعظم؟ فأجاب عبد الله: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فقال عمر: أي القرآن أحكم؟ فقال ابن مسعود: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. قال: أي القرآن أجمع؟ قال: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. قال: أي القرآن أحزن؟ قال: من يعمل سوءا يجزى به. قال: أي القرآن أرجى؟ قال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. قال: أفيكم ابن مسعود؟ قالوا: نعم. وسأل القوم، كان ابن مسعود فيه، رواه عبد الرزاق في تفسيره. وجاء عن مسعود أيضا قال: أعدل آية في القرآن: إن الله يأمركم، إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وأحكم آية: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. وقال ابن مسعود أيضا: أجمع آية في القرآن للخير والشر: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وعنه روى الطبراني عنه قال: ما في القرآن آية أعظم فرجا من آية في سورة الغرف، يعني سورة الزمر: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. وما في القرآن آية أكثر تفويضا من آية في سورة النساء القصرى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. هكذا قال ابن مسعود. سورة النساء في القصرى يعني القصيرة، اللي هي سورة الطلاق التي كان يسميها سورة النساء القصرى، إلى غير ذلك يعني. طيب، فمعرفة ذلك علم من علوم القرآن يقال له مفردات القرآن. كذا عرفن ما له من خاصتي، بالتخفيف كده عشان الوزن، كذا عرفن ما له من خاصتي في الحفظ والرقية والإغاثة. هذا علم خامس يعني من علوم القرآن الكريم، وهو علم خواص القرآن، خواص القرآن، وهو يعني ما ورد، بعضه ورد عن السلف، يعني بعضه عن الصحابة والتابعين، وبعضه عن ناس من أهل القرون الأولى كالإمام أحمد رحمه الله، وبعضه عن ناس من أهل العلم في أعصار متأخرة، أنهم جربوا آية من آيات القرآن الكريم لها مزية في شفاء داء معين أو صرف في كرب معين أو كذا. فهذا من خواص القرآن، يعني معرفة هذه الآيات وما لها من تأثير. هو كل القرآن من أوله إلى آخره هو شفاء وبركة وحفظ، يعني لكن لا يمنع أنه بعض آية القرآن يعني فيها آثار أنها تنفع، يعني نفعا زائدا في باب معين أو أمر معين. فمن ذلك طبعا منهم ما جاء في الأحاديث مثل فاتحة الكتاب أنها رقية، وأن الصحابة رضي الله عنهم رقوا بها رجلا لديغا لدغه عقرب، ورقوه بفاتحة الكتاب فشفي. فهذا يعني مما ورد، وكذلك مما ورد يعني من قرأ آية الكرسي عند الكرب أغاثه الله. نقول في الحفظ والرقية والإغاثة أنها سبب في حفظ الإنسان، مثل آية الكرسي ورد في الحديث: فاقرأ آية الكرسي فإنك لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. وورد عن ابن عباس رضي الله عنهما: إذا استصعبت دابة أحدكم أو كانت شموسا فليقرأ هذه الآية في أذنيها: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. وورد أيضا أن أم سلمة رضي الله أن فاطمة رضي الله عنها لما دنا ولادها أمر النبي عليه الصلاة والسلام أم سلمة وزينب بنت جحش أن يقرأ عندها آية الكرسي ويعوذاها بالمعوذتين. وورد عن الإمام أحمد رحمه الله أن امرأة يعني تأخرت ولادتها فأمر أن يقرأوا عليها إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، فهذا يعني مما يسهل الولادة. وبعض أهل العلم كان يقرأ يعني برضو في من السلف يعني في تسكين الألم يعني وله ما سكن في الليل والنهار وكذا. وورد عن زر بن حبيش التابعي قال من قرأ آخر سورة الكهف لساعة يريد أن يقومها من الليل قامها. قال عبدة بن أبي لبابة تلميذ زر قال فجربناه فوجدناه كذلك. كذلك ورد في القراءة على المسحور والملبوس يعني من آيات السحر، فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر، وقوله إنما صنعوا كيد ساحر إلى آخره. وورد كذلك يعني دعوة ذنون لم يدعو بها رجل مسلم في شيء إلا استجاب الله له، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ورد أيضا عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان يقرأ آيات السكينة وهي ست آيات في كتاب الله، ثم أنزل الله سكينته ونحو ذلك من الآيات عند اضطراب القلب يعني من خوف عدو إنسي أو جني أو غير ذلك إلى آخره. فهذه الأمور يعني الناس فيها طرفان ووسط، يعني منهم من يتشدد يعني ويقول أي شيء من هذا إذا لم يثبت بالسند الصحيح المرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام يعني يكون بدعة ونهجره ونتركه وكذا، ويعني ومنهم من يتوسع يعني في قبول أي شيء ورد أو كذا، ومنهم من يقتصر مثلا على ما ورد عن الصحابة أو التابعين أو علماء القرون الثلاثة أو غير ذلك. فالأمر فيه سعة، يعني هذا الباب إن شاء الله هو بصفة عامة كل القرآن شفاء وبركة وخير وحفظ وكذا، فيعني إذا ورد شيء بسند ضعيف أو في أثر مثلا ليس له أصل يعني في السنة أو كذا ولكن من فعل بعض السلف أو كذا، فالأمر فيه واسع يعني ممكن يستعمل ذلك يعني بنية أن القرآن يعني جميعه من الشفاء والحفظ والبركة والخير وكذا، يعني لا يضر إن شاء الله. فضائل الأعمال فيها توسعة وتيسير طالما لها أصل يعني في الأساس يدل على أن كل القرآن شفاء وبركة. من هذا الباب أيضا الإمام الجزري رحمه الله يقول من المجربات الدعاء بين الجلالتين اللي هو عند وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته. فعند بين كلمة الله والله سبحان الله رأيت بعض صور مصاحف مخطوطة قديمة يجوا عند كلمة الله بين الكلمتين دول تلاقيها على الهامش أدعية يعني اللهم اغفر لنا وارحمنا، يعني ناسخ المصحف نفسه قبل ما يجي يعني، فكأنه كان يعني شائعا معروفا بينهم. ويقولون من المجربات مثل الله تعالى يعني والقرآن كله بركة وخير إذا دعا في أي وقت. فهذا العلم اللي هو علم خواص القرآن. نعم. هو يعني لا يعتقد فيها شيء معين إلا أنها من القرآن وكذا، يعني لا يدعو الناس إليها ولا يعني، لكن الأمر فيه سعة إن شاء الله. قلنا في ناس شددوا كثير وناس استجد يعني ستجد يعني ابن تيمية والإمام أحمد وغيره استعملوا بعض آيات معينة لمناسبات معينة من غير أن يكون لذلك أصل يعني في السنة وكذا، بس كأنهم أخذوا من عموم فضل القرآن الله تعالى. طيب الذي بعده قال إعجازه في النظم لا في الصرفة، ومخبر عما القلوب أخفت، وما خفي في الغيب من أخباري وقصص الطاغين والأخيار. فهذا العلم السادس وهو إعجاز القرآن الكريم، إعجاز القرآن الكريم صنف فيه الخطابي والرماني والرازي والباقلاني وآخرون. فالقرآن الكريم يعني معجز، تحدى الله سبحانه وتعالى الخلق أن يأتوا بمثله. والنظام أحد أئمة المعتزلة كان يقول إعجاز القرآن هو في الصرف، أن الله تعالى صرف الناس أن يأتوا بمثله، أن الله تعالى صرف الناس أن يأتوا بمثله. يعني أهل السنة ردوا عليه يعني ردودا كثيرة أن هذا الكلام باطل، لأنه لا يجعل إعجاز القرآن في ذاته يعني، وإنما في أمر خارج عنه، أن الله صرف الناس أن يأتوا بمثله، مع أنه كان في مقدورهم. يعني هو النظام يلزم من كلامه يعني أن القرآن ليس له مزية على غيره من الكلام، وأن الناس يستطيعون أن يأتوا بمثله، ولكن الإعجاز أن الله صرفهم ومنعهم أن يأتوا بمثله مع شدة عداوتهم للنبي عليه الصلاة والسلام. فرد أهل العلم على ذلك، يعني خاصة عند من يجعل هذا هو الوجه الوحيد للإعجاز. يعني هو الله سبحانه وتعالى صرف الناس أن يأتوا بمثله الصحيح، ولكن ليس هذا هو يعني وجه الإعجاز، وإنما وجه إعجاز القرآن هو في نظمه ولفظه ومعناه. في نظمه يعني طريقة ترتيبه وتركيبه، فأتى على هيئة من النظم لا نظير لها. يعني العرب كانوا يعرفون الشعر ويعرفون الأمثال ويعرفون الحكم ويعرفون الخطب ويعرفون، فالقرآن هو نظم قائم بذاته، يعني ليس له نظير ولا مثيل في كيفية ترتيبه وتقسيمه ونحو ذلك. وإعجازه في لفظه، كل لفظة في القرآن الكريم لا يمكن أن تأتي بلفظة بدلها وتؤدي وتكون أجمل منها ولا أفصح منها ولا أكثر تأدية للمعنى منها في موضعها. ومن جهة إعجاز المعنى وقع خلاف بين أهل العلم، يعني هل القرآن معجز في المعنى كذلك أو فقط في نظمه ولفظه؟ بعضهم يقتصر على إعجاز النظم واللفظ، وبعضهم يوسع في إعجاز المعنى. الصوت مسموع إن شاء الله. نعم طب خلاص، المهم الصوت. فمن جهة إعجازه في معناه ما اشتمل عليه من الشريعة المحكمة التي كلها عدل وكمال، وكذلك ما فيه من الإخبار عما أخفته القلوب، كما في قوله تعالى إذ هم الطائفتان منكم أن تفشل، وقوله تعالى ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. وكل ذلك يعني كان كما أخبر الله تعالى عن أشياء كانوا يضمرونها في أنفسهم ولم يتكلموا بها، وأخبر الله تعالى عنها ووجدت إيه كما أخبر الله. وكذلك يعني إخباره عن الغيوب، يعني عن أمور مغيبة ستقع ووقعت مثل ما أخبر، كما في قوله تعالى غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، وإخباره عن قصص الأمم السابقة وأحوالهم، وكل ذلك يعني وجد صدقا وحقا كما أخبر الله تعالى. طيب العلم الذي بعده، النوع الذي بعده من علوم القرآن، العلوم المستنبطة من القرآن الكريم. العلوم المستنبطة من القرآن الكريم، فيقول وكل علم حازه كالهيئتي خياطة حدادة هندستي زجاجة قصارة كتابتي علم الرؤى والطب مع رمايتي. تفصيل ذلك يعني يرجع إليه في الإتقان. يعني ذكر الإمام السيوطي رحمه الله ما خلاصته أن الله تعالى قال ما فرطنا في الكتاب من شيء، وقال ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. فقال إن القرآن الكريم يعني مشتمل على أصول العلوم كلها، كل أنواع العلوم أصولها في كتاب الله سبحانه وتعالى، يعني ليست يعني مفصلة بجميع تفاصيلها وأقسامها، لكن أصولها وقواعدها العامة الجامعة كلها موجودة في كتاب الله ويمكن استنباطها من كتاب الله. وذكرت العلوم الشرعية، هذا أمر واضح، يعني علم الفقه، العلوم الشرعية هي أساسا قامت لخدمة كتاب الله، يعني علم النحو والفقه والتفسير وحجية السنة يعني إلى آخره، وعلم الأصول والعقائد وكذا، هذا كله طبعا في كتاب الله. ثم انتقل يعني إلى العلوم الدنيوية، يعني العلوم الدنيوية، فقال كلها يعني أصولها في كتاب الله. فمثلا إيه من ذلك، احنا ذكرنا أمثلة هنا، يعني هذا ليس حصرا يعني، ولكن بعض الأمثلة. فمن هذه العلوم مثلا علم الهيئة، علم الهيئة اللي هو علم الفلك، اللي هو ما يسمى علم الفلك، يعني اللي هو ما يتعلق بمنازل الشمس والقمر والكواكب وكذا. فالقرآن الكريم ذكر الله تعالى فيه ملكوت السماوات والأرض، وذكر كثيرا في كتابه أحوال الشمس والقمر وأسماء عدد من النجوم، مثل الشعرى مثلا ونحو ذلك، والطارق وكذا إلى آخره. فإذا علم الهيئة أصوله كلها من كتاب الله تعالى. وكذلك الخياطة، الخياطة قال يعني ذكرها الله تعالى في قوله وطفقا يخصفان عليهما، وكذلك يقول أيضا الحدادة، الحدادة قال ذكرها الله تعالى في قوله آتوني زبر الحديد، وفي قوله وألنا له الحديد، وذكر النجارة واصنع الفلك بأعيننا، والغزل والنسج نقضت غزلها، وقال كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، والفلاحة أفرأيتم ما تحرثون، والبناء والغوص قال كل بناء وغواص، والصياغة قال وتستخرج منه حلية تلبسونها، واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا. طيب يقول الهندسة يعني من العلوم الموجودة، الهندسة قال في قوله تعالى انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب، انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب، وذكر الزجاجة، الزجاجة اللي هي بكسر الزاي اللي هو علم صناعة الزجاج، يعني الزجاجة علم صناعة الزجاج. فقال في قوله تعالى صرح ممرد من قوارير، وفي قوله المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري. والقصارة، القصارة اللي هي دق الثوب وتبييضه، يعني تبييض الثوب تهيئة لصبغه يعني بعد ذلك، فدق الثوب وتبييضه جعله أبيض، فهذا هو القصارة، كانت حرفة يعني سابقا يعمل بها، يقول فلان القصار اللي هو قصارة الثياب. فقد ذكر الله تعالى في قوله وثيابك فطهر، وذكر الله تعالى الحواريين، والحواريون هم القصار، أصحاب عيسى عليه السلام كانوا يعملون في القصار. والجزارة قال إلا ما زكيتم، والصبغ قال الصباغة قال صبغة الله قال جدد بيض وحمر، والحجارة لتكسير الحجارة ونحتها من الجبال قال وتنحتون من الجبال بيوتا، والرماية قال وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، والقوة الرمي كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم. بالنسبة للطب فقال يعني القرآن الكريم جاء بحفظ نظام الصحة في وصايا القرآن الكريم، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، وفي قوله تعالى وكان بين ذلك قواما في الأمر بالاعتدال، وكذلك بعد اعتلال البدن قال سبحانه إيه شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، وأن الطب في القرآن الكريم يعني زاد على طب الأبدان الأجسام بطب الأرواح وشفاء الصدور. كذلك الكتابة، الكتابة قال إيه علم بالقلم، قال علم بالقلم وسمى كتابه كتابا، وكذلك إيه علم الرؤى، الرؤى أصول التعبير وردت في كتاب الله تعالى في تعبير الرؤى كما في قصة يوسف في رؤيا البقرات السمان ومنامي صاحبي السجن ورؤيا الشمس والقمر والنجوم إلى آخره، فهذا العلم يعني إيه أصوله مستمدة من كتاب الله. طيب بعده يقول أمثاله أنواعها ثلاثة صريحة كامنة مرسلة، فأول مثالهم كمثلي، والثاني منه قوله لا تجعلي، وثالث مثل أليس الصبح وقضي الأمر وهذا الربح. هذا الربح هذه بس يعني حشو تكملة للبيت يعني، لكن يعني هذا العلم الذي تستفيده يعني ربح، أي علم يتعلمه الإنسان يعني يربح فائدة، لكن المقصود هنا أن أمثال القرآن الكريم من أنواع علوم القرآن الأمثال. قال سبحانه ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون، وقال وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن القرآن نزل على خمسة أوجه، حلال وحرام ومحكم ومتشابه وأمثال إلى آخر الحديث. فالأمثال في القرآن الكريم منها ثلاثة أنواع، النوع الأول أمثال صريحة، أمثال صريحة، والثاني أمثال كامنة، والثالث الأمثال المرسلة. طيب الصريحة هي التي فيها لفظ مثل، التي فيها لفظ مثل أو ما في معناه، ومن ذلك مثلهم كمثل الذي استوقد نار، هذا يعني شاهد من القرآن للأمثال الصريحة. وضرب الله تعالى المثل بالماء والمثل بالنار للكفار وللمنافقين وللمؤمنين، وضرب أمثلة للحياة الدنيا وكذا، فالمثل يصور المعنى، الشيء المعنوي يصوره في صورة حسية فيستحضره الإنسان ويزداد يعني إدراكا له وتعقلا لمعناه. ففي القرآن أمثال يعني صريحة فيها لفظ مثل أو يعني ما في معناه، ومنها أمثال كامنة، ومنها أمثال كامنة، والأمثال الكامنة هي يعني ليس فيها لفظ مثل وليست يعني في القرآن على أنها مثل مضروب، ولكنها توافق أمثالا كان العرب يستعملونها في الجاهلية وورد معناها في كتاب الله تعالى. وكان هناك أحد الأئمة اسمه الحسين بن الفضل رحمه الله تعالى، كان يعني كان أبرع الناس في استخراج الأمثال الكامنة في كتاب الله، والإمام السيوطي نقل عنه كثيرا يعني فيمكنكم الرجوع إليه. لكن من هذا مثلا أنه سئل هل تجد في كتاب الله خير الأمور أوساطها؟ قال نعم في أربعة مواضع، إن هذا مثل خير الأمور أوساطها، فاستخرجه من كتاب، قال أجد في أربعة مواضع، لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك، وقوله والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قوما. وفي قوله ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. هذا الذي قصدته بقوله إيه، والثاني منه قوله لا تجعلي، يعني لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك. هذا مثلا هذه الآية فيها مثل كامن وهو خير الأمور أوسطها. وقال ولا تجهل بصلاتك ولا تخافت بها. سئل من جهل شيئا عاداه، قال في قوله بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، وفي قوله وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. قالوا احذر شر من أحسنت إليه، قال وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. سئل ليس الخبر كالعيان، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. سألوه في الحركات البركات، قال ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعا. كما تدين تدان، قال من يعمل سوءا يجز به. حين تقلي ندري، قال وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. تقلي يعني تبغض، يعني لا يلدغ المؤمن من جحد مرتين، قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل. من أعان ظالما سلط عليه، قال كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضل. لا تلد الحية إلا حية، قال ولا يلد إلا فاجرا كفارا. للحيطان آذان، قال وفيكم سمعون لهم. الجاهل مرزوق والعالم محروم، قال من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. قال الحلال لا يأتيك إلا قوتا والحرام لا يأتيك إلا جزافا، قال إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. هذه الأمثلة الإيه؟ الكامنة. والأمثلة المرسلة، الأمثال المرسلة يعني هي جمل يعني وردت في كتاب الله وصارت مثلا، يعني لم يتكلم بها أحد من قبل ولم يستعملها أحد من قبل كمثل من الأمثال، ولكن لما وردت في كتاب الله جمل يعني قصيرة فيها معانا عظيمة فصارت مثلا منذ أن ذكرت في كتاب الله. فكتاب الله هو الذي فيه إطلاق هذا المثل. فهذه الأمثال المرسلة. الإمام السيوطي قال يعني ألف فيه أحد الأئمة اسمه جعفر بن شمس الخلافتي، ألف فيه عقد له بابا يعني في كتابه، فذكر إيه من هذا النوع ليس لها من دون الله كاشفة، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، الآن حصحص الحق وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، ذلك بما قدمت يداك، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، أليس الصبح بقريب. فهذا الذي قصدته إيه؟ مثل أليس الصبح وقضي الأمر، فهذان إيه؟ يعني نموذجان لهذا النوع اللي هو الأمثال المرسلة، أليس الصبح بقريب، وحيل بينهم وبين ما يشتهون، بكل نبأ مستقر، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، قل كل يعمل على شاكلته، عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. فهذه كلها أمثال مرسلة ذكرها الله تعالى وصارت مثل. نعم. لا مانع من استعمالها، لكن يعني في سياق ليس فيه يعني سوء أدب مع القرآن، ولا هذا يدخل في باب اللي هو باب الاقتباس، يعني حكم الاقتباس من القرآن. فيه طبعا مذاهب منهم من يمنع مطلقا ومن يجيز مطلقا، يعني من يجيز يعني بضوابط وشروط. فإذا كان في سياق يعني جد، وإما في وعظ أو في كذا أو في شيء مباح يعني ليس فيه يعني سوء أدب مع القرآن ولا كذا، لا مانع من الاقتباس يعني من القرآن. طيب أقسامه كمثل إنه لحق، فمقسم بنفسه وما خلق، حروفه ثلاثة وظاهره في بعضه وتارة فمضمر. هذا علم من علوم القرآن التاسع من العلوم التي زدناها يعني، وهو أقسام القرآن. فالقرآن الكريم فيه قسم، يعني الأقسام هنا من القسم. أقسم الله سبحانه وتعالى بنفسه تارة، قالوا في سبعة مواضع قل إي وربي بلى وربي، فوربك لنحشرنهم، فوربك لنسألنهم، فلا وربك لا يؤمنون. فلا أقسم برب المشارق، وأقسم بمخلوقاته والتين والزيتون والصافات صفا والشمس وضحاها إلى آخره. وأكثر موضع وردت فيه أقسام في سورة الشمس، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء قسم وما بناها قسم والأرض قسم وما طحاها قسم ونفس وما سواها، 11 قسم أقسمها الله تعالى، وهذا أكثر موضع يعني تتابعت فيه الأقسام. والمقسم عليه اللي هو يقال له جواب القسم إيه؟ قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. من أمثلة القسم في كتاب الله اللي هي إيه؟ قوله تعالى فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم إيه؟ تنطقون. فهذا معنى أقسامه كمثل إنه لحق، يعني إنه لحق هذا يعني جواب قسم إيه في كتاب الله سبحانه وتعالى، مقصود هذه الآية مثال للقسم. والله تعالى يقسم بنفسه تارة ويقسم بمخلوقاته، وإذا أقسم سبحانه بمخلوقاته فللتنبيه على دلالتها على قدرته وعظمته، وإما أن يكون هذا المخلوق يعني إما لتكريمه أو لذكر فضيلة له أو مزية له أو للاستدلال به على عظمة الله وقدرته سبحانه. والله تعالى يقسم بما يشاء، وأما الإنسان فلا يقسم إلا بالله سبحانه وتعالى. حروفه ثلاثة، حروف القسم هي الواو والباء والتاء. والقسم أحيانا يكون ظاهرا وأحيانا يكون مضمرا. القسم الظاهر كالآيات السابقة التي يكون فيها يعني حرف القسم مذكورا والمقسم به مذكورا، وأحيانا لا يذكر المقسم به ولا حرف القسم، ولكن يدل عليه اللام ونون التوكيد، مثل لتبلون أي والله لتبلون، أي والله لتبلون. وأحيانا يدل عليه المعنى مثل وإن منكم إلا واردها، فهذا يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال تحلة القسم، يعني فهذا معناه أنه قسم. فبعض أهل العلم قالوا هو قسم يعني من جهة المعنى أن معناه قسم، وبعضهم قال لا هو قسم إذا رجعت إلى الآيات قبلها ستجد يعني قال فوربك قال إيه فوربك لنحشرنهم والشياطين، إذا مشيت بعدها يعني لغاية إيه وإن منكم إلا واردها، فقالوا يعني هي قسم، لأن كل ما بعدها لغاية هذه الآية كله داخل في القسم على رأيها. لكن الفريق الآخر يقول لا هي قسم من جهة أن معناها دل على القسم. طيب بعدها يقول وجدل كالسبر في ثمانية تمانع كذا دليل الثانية. كذلك من علوم القرآن علم الجدل، جدل القرآن هو استعمال البراهين العقلية في محاجة المكذبين، استعمال البراهين العقلية في محاجة المكذبين. فهنا نقول يعني وجدل كالسبر في ثمانية، يعني البراهين المنطقية لها أنواع، يعني والبراهين التي يستعملها المتكلمون، فمنها نوع يقال له السيوطي تتبع يعني أنواع البراهين وكلها لها نماذج وأمثلة في كتاب الله تعالى، فعندهم نوع اللي هو يقال له السبر والتقسيم. واضح؟ فمن هذا النوع يعني أن الله سبحانه وتعالى قال ثمانية أزواج، من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، قل آذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين، ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين. طيب فهنا إيه في هذه الآيات الكريمة، في هذه الآيات الكريمة الله سبحانه وتعالى يعني قال لهم إن الله خلق يعني الخلق من ايه؟ من ذكر وانثى. فما عله تحريم، يعني الفقهاء استعملون موضوع السبر والتقسيم، استعملوا الاصوليون والفقهاء في استخراج الايه عله الحكم يعني. فهنا يعني استخراج، نستخرج كل الاوصاف اللي هي الاوصاف الموجوده في الشيء، وبعدين نبدا السبر اللي هو التفتيش يعني، فنبدا نفتش نشوف ما الذي يصلح للتعليل وما الذي لا يصلح للتعليل، حتى نصل الى الوصف الذي يعني يمكن ان يناط به الحكم ويعلق به الحكم. فالكفار يزعمون تحريم بعض الاصناف من بهيمه الانعام، فالله سبحانه وتعالى يقول لهم طيب هل التحريم هل هو بسبب انها ذكور او بسبب انها اناث؟ لو بسبب انها ذكور لكان معنى ذلك تحريم كل الذكور، لكنهم لا يحرمون كل الذكور. ولو بسبب انها اناث فهم لا يحرمون كل الاناث. لو بسبب انها اشتملت عليها الارحام لكان هذا يقتضي تحريم كل ما اشتملت عليه الارحام من ذكر وانثى، وهم لا يحرمون ما اشتملت عليه الارحام من ذكر وانثى. او ان تحريمها تعبدي يعني غير معقول المعنى، جاءهم بوحي من الله او عن خبر رسول، فتجد ايه قل آذ ذكرين حرم ام الانثيين اما اشتملت عليه ارحام انثيين الدنيا، وبعدين في اخره قل ام كنتم شهداء اذ وصاكم الله بهذا يعني. فالله سبحانه وتعالى تدرج معهم ليبطل لهم كل ايه ما يمكن ان يصلح للتعليل، ليصل في النهايه الى بطلان معتقدهم يعني. فهذه الطريقه في المحاجه يعني تعليم من الله سبحانه وتعالى لكيفيه ايه مجادله المنكر. وكذلك من الانواع من ضمن يعني الجدل او انواع البراهين الجدليه، فدليل التمانع، فاشار الله اليه في قوله لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا. فاستدل الله تعالى على ان صانع العالم واحد بدليل التمانع، لانه يعني لو كان فيهما آلهة الا الله لكان العجز يلحقهما او يلحق احدهما، لانه لو اراد احدهما احياء جسم والاخر اماتته، اما ان تنفذ ارادتهما او اراده احدهما دون تنفذ ارادتهما يكون تناقض ومستحيل، واراده احدهما فيكون الاخر عاجزا الى اخره. وبعدين نعم تمانعا كذا دليل الثانية هنا المقصود الحياة الثانية، يعني المقصود الحياة الثانية أي البعث بعد الموت، أي البعث بعد الموت يعني. فالله سبحانه وتعالى أيضا استعمل في كتابه كثيرا من هذه البراهين لإثبات البعث بعد الموت، مثل قياس الإعادة على خلق السماوات والأرض بطريق الأولى، قياس الإعادة على إحياء الأرض بعد موتها، قياسها على إخراج النار من الشجر الأخضر، وعلى استيقاظ النائم من النوم إلى غير ذلك. فما ضرب الله تعالى من الأقيسة والبراهين في محاجة منكر البعث. فإذا علم الجدل أصوله كلها أيضا في كتاب الله. تشابه اللفظ فمن علومه نحو سواء كله نفعا به، هذا علم من علوم القرآن، وهو المتشابه اللفظي. المتشابه اللفظي المقصود به يعني ما يعني ورد في القرآن الكريم، مثلا في موضع في يعني الآيات المتشابهة من جهة ألفاظها، لكن أحيانا يكون بعضها فيه حرف زيادة أو حرف ناقص أو تقديم كلمة أو تأخير كلمة. فمثلا عندنا قوله تعالى سواء عليهم أأنذرتهم، وقوله وسواء عليهم أأنذرتهم. فكلمة سواء مرة في البقرة سواء عليهم بغير واو، في ياسين وسواء عليهم أأنذرتهم بالواو. كلمة كله في قوله تعالى ويكون الدين لله في البقرة، وفي الأنفال ويكون الدين كله لله. نفعا في مرة لنفسي نفعا ولا ضرا، ومرة في آية أخرى لكم ضرا ولا نفعا في آيات هكذا وآيات هكذا. فإذا تقديم الضر وتأخير النفع وتقديم النفع وتأخير الضر به في قوله وما أهل به لغير الله في البقرة وفي بقية السور وما أهل لغير الله به. فضبط ذلك ومعرفته هو علم من علوم القرآن يسمى علم متشابه اللفظي. وصنف فيه الإمام الكسائي رحمه الله وصنف فيه الإمام السخاوي له منظومة في متشابه ألفاظ القرآن. بعدها مفسر والشرط من إخلاصه وعلمه سلامة اعتقاده تفسيره الكتاب بالكتاب وسنة رواية الأصحاب. يعني من علوم القرآن الكريم ما يتعلق بشروط المفسر وآدابه. فالمفسر يشترط فيه أن يكون مخلصا لله تعالى وأن يكون عالما بما يحتاج إليه المفسر من العلوم مثل علمه بالنحو واللغة والأصول والكتاب والسنة، وأن يكون سليم المعتقد حتى لا يفسر الآيات يعني بالهوى لنصرة معتقد باطل. والمفسر عليه أن يفسر القرآن بالقرآن ثم القرآن بالسنة ثم يستعمل التفاسير المنقولة عن الصحابة رضي الله عنهم ويستفيد منها في تفسيره. غرائب التفسير فلتجتنبي كقولهم في قصص وقلبي، هذه قصص مع الفتح القلب. غرائب التفسير فلتجتنبي يعني يقول اجتنب غرائب التفسير، هذا نوع من أنواع علوم القرآن وهو غرائب التفسير. وألف فيه الإمام الكرماني كتابا في مجلدين سماه العجائب والغرائب، فقالوا هذه هي أقوال يعني ضعيفة شاذة في تفسير القرآن الكريم، يعني هي غلط من قائلها وسهو من قائلها، فتعرف لتجتنب. يعني هذا العلم اللي هو علم غرائب التفسير هو يعني معرفة هذه الأقوال الغريبة لأجل اجتنابها يعني والحذر منها. يعني فغرائب التفسير فلتجتنبي، يعني اجتنب هذه الغرائب. مثال ذلك كقولهم في قصصي، يعني في قوله تعالى ولكم في القصاص حياة، فبعضهم فسره بقصص القرآن، قال القصاص هو قصص القرآن، مستدلا بقراءة شاذة وردت عن أبي الجوزاء قال ولكم في القصص حياة. لكن حتى هذه القراءة الشاذة فإنه يعني بالقصص القصاص، يعني هي لغة في القصاص بمعنى القصاص وليس بمعنى القصص يعني الحكايات، وسياق الآيات قبلها وبعدها يدل على ذلك. وكذلك من غرائب التفسير يعني قول بعض المفسرين في آية إبراهيم عليه السلام ولكن ليطمئن قلبي أنه صديق لإبراهيم، يعني وصفه بأنه قلبه فقال ولكن ليطمئن قلبي أي صديقي مثلا. فهذا تفسير يعني شاذ ضعيف مردود ومن غرائب التفسير. وذكر الإمام السيوطي نماذج منها، وكما ذكرنا هناك كتاب مجلدان يعني في غرائب التفسير. مفسروه الخلفاء وغيرهم طباقهم وفضلهم بلدانهم. من علوم القرآن الكريم معرفة طبقات المفسرين، والمفسرون من الصحابة رضي الله عنهم اشتهر بالتفسير من الصحابة 10 رضي الله عنهم وارضاهم، الخلفاء الراشدون 4 وابن مسعود وابن عباس وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وأبو موسى الأشعري وعبد الله بن الزبير رضي الله عنه. فهؤلاء 10 المشهورون بالتفسير من الصحابة، فهي طبقة المفسرين من الصحابة. ثم بعدهم من التابعين كان هناك يعني أبرز المفسرين من التابعين 3 مدارس، يعني المفسرون من أهل مكة من أصحاب ابن عباس أخذوا التفسير عن ابن عباس، والمفسرون من أهل المدينة الذين أخذوا التفسير عن أبي بن كعب، والمفسرون من أهل الكوفة ممن أخذوا التفسير عن ابن مسعود رضي الله عنه. فمن مفسري مكة مجاهد وعطاء وعكرمة وسعيد بن جبير وطاووس، ومن مفسر المدينة زيد بن أسلم وابنه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، فهؤلاء تفسيرهم يرجع إلى أبي بن كعب رضي الله عنه. والمفسرون من أهل الكوفة من أصحاب ابن مسعود، يعني مثل إيه يعني التابعون العلقمة والأسود وإلى آخره من أصحاب ابن مسعود رضي الله عنهم وأرضاه. ثم بعد ذلك طبقة جمعت تفاسير الصحابة والتابعين مثل سفيان بن عيينة ووكيع بن الجراح وشعبة بن الحجاج ويزيد بن هارون وعبد الرزاق الصنعاني وآخرون، ثم جاء بعدهم ابن جرير الطبري، فجمع يعني كل هذه التفاسير التي قبله وضمها في كتابه وصار يعني مرجع المفسرين بعده. فهذا العلم هو طبقات المفسرين و فضلهم، يعني مزايا كل مفسر من الصحابة ومن التابعين وكذا ما تميز به، مثل ابن عباس مثلا دعا له النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه التأويل، وابن مسعود كان يقول ما من آية في كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت ومتى نزلت، لو أعرف أحدا أعلم بكتاب الله مني تبلغه الإبل لرحلت إليه إلا غير ذلك. ففضائل المفسرين و بلدانهم كما ذكرنا يعني البلدان التي اشتهرت بعلم التفسير، وهي المدارس الثلاثة التي ذكرناها يعني مكة والمدينة والكوفة. طيب هذه كانت العلوم المتعلقة بالمقدمة. بعدها متممة العقد الأول. فالعقد الأول هو ما يرجع إلى النزول زمانا ومكانا، ما يتعلق بزمن النزول ومكان النزول. فمن العلوم التي تدخل في هذا العقد ولم يذكرها الإمام الزمزمي رحمه الله: ومنه أرضي كذا سمائي، قيل وقسم منه بالفضاء، فأول أكثره والثاني كآمن الرسول خذ بياني، وتحت أرض أي بغار نزل كالمرسلات بعضهم ما قبل، يعني لم يقبل بهذا الكلام، ما قبل يعني لم يقبل ذلك. فمن علوم القرآن الأرضي والسمائي وما نزل في الأرض وما نزل في السماء. فما نزل في الأرض هو أكثر القرآن، وما نزل في السماء قالوا هو آخر آيتين من سورة البقرة، فتلقاهم النبي عليه الصلاة والسلام عن رب العالمين سبحانه يوم المعراج: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. فالنبي عليه الصلاة والسلام تلقاه يوم المعراج في السماء، يعني فأنزل في السماء. فإذا منه أرضي ومنه سمائي، فهذا الذي أنزل في السماء يقال له سمائي. قيل وقسم منه بالفضاء، يعني بين السماء والأرض، بالفضاء بين السماء والأرض. فهذا ذكره ابن العربي رحمه الله ونقله بسنده عن هبة الله المفسر أنه مما نزل بين في الفضاء بين السماء والأرض، فذكر منه يعني هبة الله المفسر يقول: نزل القرآن بين مكة والمدينة إلا 6 آيات نزلت لا في الأرض ولا في السماء، 3 في سورة الصافات وما منا إلا له مقام معلوم، الآيات 3 آيات وما منا إلا له مقام معلوم، وفي الزخرف: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا، و آخر آيتين من سورة البقرة. قال ابن العربي لعله أراد في الفضاء بين السماء والأرض، ولكن الإمام السيوطي يقول يعني لم أقف على دليل لنزول هذه الآيات يعني في الفضاء، يعني آخر آيتين من البقرة ورد أنها نزلت يوم المعراج في أحاديث، أما يعني وما منا إلا له مقام معلوم وآية واسأل من أرسلنا، فهو يقول أنها نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو بين السماء والأرض، يعني بعد ما صعد من الأرض وقبل أن يصل إلى السماء الله تعالى عنه. فلهذا بعضهم ما قبل يعني لم يقبل. وذكروا أيضا سورة المرسلات أنها نزلت تحت الأرض، بعضهم قد تحت الأرض يقصد أنها نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في غار في منن، في غار يعني منخفض يعني مستوى الأرض، يعني فجعلوه تحت الأرض، لكن بعضهم قالوا يعني سواء في غار أو في غيره، هو يعني من قسم الأرض. فسورة المرسلات نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وفي غار في منى. موافقات عمر ومصعد، برضو عمر هنا التنوين عشان الوزن يعني. موافقات عمر ومصعد وخالد وزيد فلتستوعبي. فهذا أيضا من علوم القرآن، اللي هو ما أنزل على لسان بعض الصحابة، ما أنزل على لسان بعض الصحابة ويقال له الموافقات. هو ذكرنا يعني في شرح الزمزمية الحديث عن موافقات عمر، فلا نعيدها يعني. بعض الآيات كان تكلم بها عمر رضي الله عنه ونزلت الآية وفق كلامه يعني، لكن هو تكلم بها قبل أن تنزل يعني، نص الآية جرى على لسانه وتكلم به، ثم نزلت آية موافقة لنص ما تكلم به عمر. فعمر قال لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى، فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى إلى آخر. ذكرنا أن السيوطي ذكر أن موافقات عمر 18 آية يعني. أيضا عمر لما نزلت سورة المؤمنون يعني قال فتبارك الله أحسن الخالقين قبل أن ينزلها الله تعالى، فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم فتبارك الله أحسن الخالقين، يعني أجراها الله على لسانه قبل أن تنزل لله. طيب الموافقات هذه ليست خاصة بعمر رضي الله عنه، هناك يعني موافقات على لسان مصعب ابن عمير رضي الله عنه، وهو لما يعني حمل اللواء رضي الله عنه يوم أحد، فقطعت يده اليمنى فأخذ اللواء باليسرى فقطعوا يده اليسرى، فأمسك اللواء بعضديه وقال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فهنا يعني قال محمد بن شرحبيل وما نزلت هذه الآية بعد، يعني تكلم بها مصعب رضي الله عنه قبل أن ينزلها الله سبحانه وتعالى، ثم أنزل الله تعالى الآية موافقة لما تكلم به مصعب رضي الله عنه وقتل شهيدا رضي الله عنه. كذلك المقصود هنا بزيد وخالد، خالد هو خالد بن زيد، وهو اسم أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه. فخالد المقصود به أبو أيوب الأنصاري، وزيد هو زيد بن حارثة، ومعهم ثالث وهو سعد بن معاذ رضي الله عنهم أرضهم. هؤلاء الصحابة الثلاثة سعد بن معاذ وأبو أيوب اللي هو خالد بن زيد وزيد بن حارثة، كل منهم لما حصلت حادثة الإفك كل منهم قال سبحانك هذا بهتان عظيم، كل منهم قال سبحانك هذا بهتان عظيم، هؤلاء الثلاثة. فأنزلها الله سبحانه وتعالى يعني موافقة لما كانوا تكلموا به بلسانهم. فهذا علم من علوم القرآن، اللي هو معرفة ما نزل على لسان بعض الصحابة. والإمام السيوطي زاد برضو هناك ما نزل على لسان جبريل وما نزل على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، يعني جبريل تكلم وما منا إلا له مقام معلوم، فنزلت الآية على وفق ما قاله. وذكر بعض أشياء يعني قالها النبي عليه الصلاة والسلام ونزلت آية على وفقه. طيب بعدها ومنهما نزوله تكرر ومنهما نزوله تأخر، فأول كالفاتحة وأقني، ثانيهما أفلح من فلتعلمي. أفلح من هذا نص قرآني، وأقمي نص يعني مقتبس من الآية الكريمة. فهنا يعني من علوم القرآن ما تكرر نزوله، ما تكرر نزوله، من القرآن ما نزل مرة واحدة، ومنه ما تكرر نزوله. ورد نزل على النبي صلى الله عليه وسلم مرة في موضع، ثم حدث أمر آخر فتكرر نزول القرآن في موضع آخر، وهذا يحل إشكالا في أسباب النزول. أحيانا تلد بعض الحديث فيها أن هذه الآية نزلت في شأن كذا، ثم حديث آخر فيها أنها نزلت في موقف آخر أو موضع آخر، فيقال هذا مما تكرر نزوله. فمن ذلك سورة الفاتحة نزلت بمكة ونزلت بالمدينة، وكذلك قوله تعالى أقم الصلاة طرفي النهار، فهذا معنى وأقمي أي وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، فهذه أيضا يتكرر نزولها. وكذلك سورة الإخلاص نزلت في مكة ونزلت في المدينة مرتين، في مكة جوابا لمشركي قريش، ثم نزلت في المدينة جوابا لأهل الكتاب إلى آخره. وهناك يعني آيات وصور أخرى تكرر نزولها. ومن القرآن ما تأخر حكمه عن نزوله وما تأخر نزوله عن حكمه، مثاله قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. فهذه نزلت في مكة وهي في شأن زكاة الفطر، ولم يكن في مكة زكاة فطر ولا صلاة عيد. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، فهنا قد أفلح، أفلح من تزكى، فهذه نزلت في مكة، وتفسيرها أنها يعني فيها أمر بصلاة العيد وزكاة الفطر، بإخراج زكاة الفطر ثم وذكر اسم ربه بتكبير العيد فصلى، ولم يكن ذلك مشروعا في مكة. كذلك قوله لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد، فأقسم الله تعالى بمكة والنبي عليه الصلاة والسلام حلال بها، وكان هذا في مكة قبل أن يحل الله مكة لنبيه ساعة من النهار في يوم فتح مكة. فالآية يعني نزلت ولكن حكمها تأخر، العمل بها لم يعمل بها من وقت نزولها، وإنما تأخر حكمها والعمل بها تأخر عن نزولها. وهناك عكسه، يعني ما تأخر نزوله عن حكمه، مثل مثل الوضوء، يعني آية الوضوء نزلت في قصة الإفك، ولكن الوضوء كان مشروعا من مكة، من أيام مكة، لكنه كان مشروعا بالسنة، كان مشروعا بالسنة، ولكنها نزلت ولكن نزل الوضوء يعني في متأخرا في المدينة، فكان مشروعا بالسنة ثم نزل القرآن يأمر به. كذلك أيضا الجمعة، ورد يعني أن الجمعة شرعت في مكة ولكن نزلت سورة الجمعة متأخرة بعد أن كانت صلاة الجمعة شرعت وصلية. طيب يقول، فإذا النوع الأول وما تكرر نزوله كالفاتحة، وما تأخر نزوله، متأخر نزوله هذا فرعان، يعني تأخر نزوله عن حكمه أو تأخر حكمه عن نزوله. بعدها مشيع مثاله الأنعام فاتحة والكهف والسنام. السنام هو سورة البقرة، يقال لها سنام القرآن. فهنا من علوم القرآن، من علوم القرآن ما نزل مشيعا وما نزل مفردا، ما نزل مشيعا وما نزل مفردا. وكذلك أيضا يعني علم قريب منه اللي هو ما نزل مفرقا وما نزل مجموعا. فمن القرآن ما نزل يعني مفرقا، بعض السور نزلت آيات منها في وقت وآيات في وقت، هذا ما نزل مفرقا وما نزل مجموعا. ومنها من القرآن ما نزل مشيعا، يعني شيعه ملائكة كثيرون غير جبريل عليه السلام، غير جبريل عليه السلام. فمن ذلك سورة الأنعام وسورة الكهف وسورة الفاتحة وسورة الملائكة. فالأنعام هي مما نزل دفعة واحدة، شيعها 70,000 ملك، شيعها 70,000 ملك. معلش. من أهل العلم يعني من قال ورد هذا عن سعيد بن جبير رحمه الله أن كل القرآن يعني كان ينزل مع جبريل عليه السلام ملائكة حفظة يعني من أمامه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله. فقال أهل العلم يعني المشيع هو ما يكون زيادة على هؤلاء الحفظة يعني، فهذا يعتبر من قسم المفرد اللي هو ما نزل به جبريل أي يعني وحده أو يعني المقصود مع الحفظ، لكن المشيع يعني أن الله تعالى ينزل معه ملائكة آخرين يعني غير بقية القرآن، يعني غير الطريقة المعتادة في بقية القرآن الكريم. فسورة الأنعام نزل معها 70,000 ملك، وسورة البقرة ورد أنه في حديث البقرة سنام القرآن وذروته نزل مع كل آية منها 80 ملكا، وسورة الفاتحة ورد فيها أيضا إيه ورد فيها وفي الكهف وفي ياسين نعم سورة الكهف ورد فيها أيضا أنها شيعها 70,000 ملك أيضا، وسورة ياسين كذلك. فهذه من السور المشيعة. قال ومنه ما اختص به نبينا والنجم والأعلى أتت من قبلنا. من علوم القرآن ما اختص به نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، ما اختص به نبينا محمد عليه الصلاة والسلام يعني لم يؤته أحد قبله. الفاتحة وآية الكرسي وخاتمة البقرة ورد فيها أبشر بنورين قد أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة إلى آخره. ومن القرآن ما نزل على الأنبياء السابقين مثل سورة الأعلى في آخر إن هذا في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى، وفي النجم أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى إلى آخر السورة. فهذا مما نزل في صحف إبراهيم ونزل على موسى وأنزله الله تعالى على محمد عليه الصلاة والسلام. وهناك يعني من هذا النوع آيات ورد في بعض الآثار عن عبد الله بن عمرو أو عن كعب الأحبار أنها كانت مما نزل في التوراة وأنزله الله تعالى على محمد عليه الصلاة والسلام. أربع آيات بسعد نزلت وابن سلام وجنيد أنزلت، يعني أنزلت آيات أيضا يعني أنزلت آيات أيضا فيهم يعني رضي الله عنهم وأرضاه. فهنا إشارة إلى أسماء من نزل فيهم القرآن، أسماء من نزل فيهم القرآن. فهناك بعض الصحابة نزل فيهم القرآن والعلم بأسمائهم وأسماء الآيات التي نزلت فيهم، فهذا يعني من علوم القرآن وهو يعني جزء من أسباب النزول لكنه أخص منه يعني. فمن ذلك ما جاء عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال نزلت في أربع آيات يسألونك عن الأنفال ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وآية تحريم الخمر وآية الميراث وآية الميراث. وكذلك ورد أن صحابيا اسمه أبو جمعة جنيد بن سبع أبو جمعة جنيد بن سبع نزل قال فينا نزلت ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات كنا 9 نفر 7 رجال وامرأتين. وقوله تعالى قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب هو عبد الله بن سلام رضي الله عنه وكذلك وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله هو عبد الله بن سلام رضي الله عنه. فهذا يعني علم أخص من علم أسباب النزول، وهو معرفة أسماء الصحابة الذين نزلت بشأنهم آية. طيب، متممة العقد الثاني، هل ممكن ناخذ ربع ساعة؟ هو لسه باقي على العشاء 5 دقائق، بس ممكن ناخذ ربع ساعة حتى نختم إن شاء الله. متممة العقد الثاني اللي هو ما علوم القرآن التي ترجع إلى السند، علوم القرآن التي ترجع إلى السند، فمنه معرفة العالي والنازل من أسانيد القرآن، والعلو والنزول من علو مطلق وعلو مقيد، أو نزول مطلق ونزول مقيد. فالعلو السند هو قلة عدد الرجال بينك وبين النبي عليه الصلاة والسلام، يعني إسناد القرآن أن يكون بينك وبين النبي عليه الصلاة والسلام أقل عدد من الرجال في رواية القرآن الكريم. يعني في وقتنا الحاضر يعني أعلى أسانيد القرآن مشايخنا، يعني الشيخ مصباح ودن الدسوقي، والشيخ محمد يونس الغلبان، والشيخ يعني هذان قرأت عليهما، وهناك أيضا نظير لهم الشيخ محمد إبراهيم البدوي. هؤلاء الثلاثة قرأوا على الشيخ اسمه الفاضلي أبو ليلى. يعني فهؤلاء الطبقة يعني من المشايخ، يعني هم يكون رقمهم في الإسناد 28، يعني بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام 27 راويا. يعني فهذا أعلى ما يكون يعني من أسانيد القرآن الكريم مثلا في عصرنا الحاضر، أن يكون بين الراوي وبين النبي عليه الصلاة والسلام 27. وهذه الطبقة يعني لا يوجد فيها يمكن على ظهر الأرض غير يعني 3 أو 4 اللي هم من مشايخ الدسوق اللي هم قرأوا على الشيخ الفاضلي. فهؤلاء هم آخر من بقي في هذه الطبقة، يعني أنه يكون بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام 27 راويا، وهم يكون رقمهم في الإسناد 28. فهذا أعلى شيء، فهذا العلو المطلق. يعني هناك علو مطلق وعلو مقيد، يعني أقل عدد من الرجال بينك وبين إمام معين، مش من جهة يعني عموم القرآن، مش ليس من جهة يعني عموم الإسناد، ولكن من جهة سندك إلى إمام معين، مثلا من الأئمة المعروفين. يعني مثلا أعلى إسناد إلى الإمام المتولي، مثلا كان شيخ القراء وإمام القراء في زمنه مثلا. فإذا صار بينك وبينه مثلا، هذا يكون بينه وبينه راويان، وهذا بينه وبينه 3، وهذا بينه، فيكون العلو والنزول بالنسبة إلى ما بينك وبين هذا الإمام، أو ما بينك وبين الشاطبي، أو ما بينك وبين ابن الجزري، وهكذا إلى. فهناك علو مطلق وعلو مقيم. وذكر الإمام السيوطي رحمه الله، يعني ذكر إسناد ابن الجزري مثلا في رواية قالون. الإمام ابن الجزري له يعني أعلى أسانيده في رواية قالون، يروي عن أبي بكر الخياط، عن أبي محمد البغدادي، عن الصائغ، عن الكمال بن فارس، عن أبي اليمن الكندي، عن أبي القاسم هبة الله الحريري، عن الفرضي، عن ابن بويان. يعني بينه وبين ابن بويان اللي هو طريق ابن بويان، هذا أخذ يعني عن أبي بكر بن الأشعث، عن أبي جعفر اللي هو المعروف بأبي نشيط، عن قالون. يعني الآن 7، وبعد ابن بويان 8، وأبو بكر بن الأشعث هيكون 9، وأبو نشيط 10. يعني بينه وبين قالون 10، الإمام الجزري بينه وبين قالون 10. فهذا يعني أعلى سند، أعلى سند للإمام الجزري مثلا في رواية قالون، بينه وبين قالون 10. فيقول الإمام الشاطبي، الإمام الشاطبي يعني قبل ابن الجزري يمكن بقرنين، وبينه وبين قالون 10، الإمام الشاطبي بينه وبين قالون 10. فيقول الإمام الجزري يعتبر قد ساوى الشاطبي، يعني له سند عالي ساوى فيه الشاطبي. هو لو يروي رواية قالون من طريق الشاطبي هيصير بينه وبين الشاطبي ثلاثة، يعني ثلاثة أشخاص بينه وبين الشاطبي. فلو ابن الجزري مثلا يروي رواية قالوا من طريق الشاطبي، هيصير بينه وبين الشاطبي ثلاثة، وبعدين الشاطبي بينه وبين قالون عشرة، يعني فالإسناد هنا إيه ينزل. لكن لو هو روى عن شيخه الآخر اللي هو أبو بكر الخياط عن البغدادي يعني، فله طريق آخر يصبح بينه وبين قالون عشرة، فهذا يسمى المساواة، إن هو ساوى الشاطبي اللي هو قبله مثلا بقرنين مثلا، أو وفي العادة يكون بينه وبينه ثلاث وساط، فهنا علو لابن الجزري. ويقول مثلا الذي يقرأ على ابن الجزري يعتبر كأنه صافح الشاطبي، من أنواع العلو والنزول اللي هو المساواة والمصافحة، يقول كأنه صافح الشاطبي، يعني كأنه إيه اللي يقرأ على ابن الجزري مثلا رواية قالون يصبح كأنه قرأها على الشاطبي، مع أن ابن الجزري يعني متأخر إيه كثيرا عن الشاطبي وهكذا يعني. فموضوع العلو والنزول هذا من علوم سند القرآن، والعلو مطلق وضد المطلق اللي هو العلو المقيد اللي هو إلى راوي معين. متممة العقد الثالث تجويده مخارج الحروف وضبطه ورسمه التوقيف في همزه والحذف والزيادة وبدل والوصل والقراءة، يعني علوم القرآن التي ترجع إلى الأداء، التي ترجع إلى الأداء، يعني اللي هو إلى التجويد والقراءات ونحو ذلك. فمن هذا الباب اللي هو علم تجويد القرآن ومخارج الحروف وصفات الحروف، فهذا يعني من علوم القرآن التي ترجع إلى الأداء، وهو علم مستقل يعني برأسه، يعني فيه أحكام النون الساكنة والميم الساكنة والنون المشددة والميم المشددة ونحو ذلك إلى آخره. فهذا العلم اللي هو علم التجويد ومخارج الحروف وصفات الحروف، فهذا علم من علوم القرآن. كذلك علم الرسم وعلم الضبط، علم الرسم وعلم الضبط. وعلم الرسم فهذا من علوم القرآن التي ترجع إلى أدائه، وهو العلم الذي يبحث في معرفة خط المصاحف العثمانية وطريقة كتابتها والقواعد المتبعة فيها خلافا للرسم القياسي الإملائي، فهذا علم الرسم. وأما علم الضبط فهو العلم الذي يبحث في طريقة نقط الكلمات، نقط إعراب ونقط إعجام، نقط الإعراب اللي هو الفتحة والضمة والكسرة كيف ترسم وكذا، وضبط نقط الإعجام اللي هو الذي يميز الحروف المتشابهة الباء عن التاء عن الياء عن كذا. فهذا يعني علم الرسم وعلم الضبط هما من علوم القرآن. ورسم القرآن توقيفي، يعني يجب اتباع الرسم الذي رسمه الصحابة رضي الله عنهم وأقره عثمان رضي الله عنه، ورسم الصحابة المصاحف على هذه الهيئة. والرسم العثماني التوقيفي يعني له ست قواعد اللي هي المذكورة عندكم، اللي هي في همزه والحذف والزيادة وبدل والوصل والقراءة. فهذه يعني ستة أبواب رئيسية في علم الرسم، اللي هو باب الهمزة، يعني الصحابة رضي الله عنهم لم يرسموا الهمزة، وإنما أحيانا يرسمون مكان الهمزة، يرسمون على صورة ياء أو على صورة ألف أو على صورة واو، يعني يرسمون واوا أو ألفا أو ياء مكان الهمزة، فهي صورة الهمزة في المصاحف العثمانية، وأحيانا لا صورة لها، بعض الهمزات لا صورة لها. فتعرف يعني مثلا متى ترسم الهمزة على صورة ياء، مثل من يقول ائذن لي، ترسم واوا مثل الذي اؤتمن مثلا، الهمزة مرسومة واوا. ومتى يعني ترسم الهمزة يعني على صورة ألف، ومتى يعني لا يكون لها صورة. فقاعدة الهمز وقاعدة الحذف، كحذف الألف في يا أيها، وحذف الياء في كلمة باغ باغ، وحذف الواو في فأو مثلا، الواو الثانية محذوف. فتعرف يعني متى تحذف الألف ومتى تحذف الواو ومتى تحذف الياء. وقاعدة الزيادة يعني ما زيد في الرسم العثماني هو زيادة عن الرسم الإملائي في بعض الحروف، زيادة مثل يتفيأ وبأيد وألو مثلا، فتجد فيها حروفا زائدة في الرسم العثماني. وقاعدة البدل يعني أن ترسم الواو بدل الألف مثلا، أو الياء بدل الألف. في الرسم العثماني أحيانا تجد الألف مرسوما يرسم بدلها واو، أو يرسم بدلها ياء، مثل الصلاة مثلا ترسم بالواو بدلا من إيه، من الألف. النون ترسم ألفا مثلا في لنسفعا بالناصية، فالنون رسمت ألف، فهذا بدل يعني. وكذلك قاعدة الوصل والفصل، يعني متى ترسم ألا موصولة، ومتى ترسم أن وحدها ولا وحدها، وعما متى ترسم عين ميم ألف، ومتى ترسم عن ما، معرفة ذلك. فهذه هي قواعد إيه؟ علم الرسم يعني يرجع إليها. بعدها متممة العقد الرابع، متممة العقد الرابع. والعقد الرابع اللي هو إيه؟ معاني القرآن التي ترجع إلى الألفاظ. فقال: والأدوات وعرفا إعرابه، ضمائرا تذكيره تنكيره، كناية عن صفة فأصبحا، وضدها في حلية لم يفصحا، أسبابها أن يقبح التصريح والاختصار نعجة مليح، تعريضه للمدح أو للذم إهانة، فافهمه يا ذا الفهم. طيب، هناك علم اسمه علم أدوات القرآن أو معاني أدوات القرآن، والمقصود بالأدوات الحروف، مثلا حروف الحرف الذي يأتي أحيانا حرف عطف وحرف استفهام وحرف كذا، وما شاكلها من الأسماء والأفعال والظروف. يعني أحيانا من، متى تكون من استفهامية، ومتى تكون شرطية، ومتى تكون موصولة، ما متى تكون موصولة، ومتى تكون استفهامية، ومتى تكون شرطية، فإلى آخره، لأن المعنى سيختلف بحسب يعني كل موضع، وقد يحصل خطأ في فهم الآية بسبب أن شخصا ما يظن مثلا أن ما هنا أنها اسم موصول، وهي تكون مثلا أداة شرط أو غير ذلك. فمعرفة الأدوات ومعانيها، يعني معاني كل أداة منها واستعمالات هذه الأداة، هذا علم من علوم القرآن. وعرفا إعرابه، إعراب القرآن الكريم، هذا علم من علوم القرآن. قال عمر بن الخطاب: تعلموا اللحن والفرائض والسنن كما تعلمون القرآن. تعلموا اللحن يعني الخطأ في الإعراب لتجتنبوه، يعني حتى لا تخطئوا في إعراب القرآن. والأثار كثيرة يعني عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم في فضل معرفة إعراب القرآن الكريم، وله كتب مخصصة في هذا العلم. كذلك من علوم القرآن قواعد الألفاظ التي يجب على المفسر أن يعرفها. فهناك قواعد في الضمائر، وقواعد في التذكير وفي التذكير والتأنيث، وقواعد في التعريف والتنكير. فمثلا قواعد الضمائر، قال ألف فيها ابن الأنباري مجلدين مثلا، هناك يعني حصر الضمائر التي وردت في القرآن الكريم. وبعدين مثلا من قواعد الضمائر أن الأصل توافق الضمائر في المرجع، ومثلا أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم. فهنا اقذفيه الهاء، قال بعض المفسرين يقول اقذفيه في التابوت، أي اقذفي موسى في التابوت، فاقذفيه في اليم، اقذفيه الهاء الثانية تعود على التابوت. فمثلا السيوطي يقول هذا التفسير غلط، يعني لأنه يؤدي إلى عدم التوافق في مرجع الضمائر، والأصل أن الضمائر كلها يكون مرجعها متفقا، فيكون المقصود اقذفيه في الحالين الضمير يعود على موسى مثلا. لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه فقال بعض المفسرين يقولون تعزروه وتوقروه تعود على الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن يقول هذا يؤدي الى اختلاف مرجع الضمائر فيكون يعني تفسيرا خاطئا على رأي السيوطي، والصح الصحيح توحيد مرجع الضمائر انها ترجع كلها الى الله تعالى. وكذلك الاصل عودة الضمير على اقرب مذكور الا ايه في حالات معينة وهكذا. وبعدين موضوع التذكير والتأنيث يعني كيف يعني متى يجب ومتى لا يجب، وكيف نميز بين المذكر والمؤنث، والتعريف والتنكير، أسباب التنكير مثلا، أن التنكير أحيانا يدل على التعظيم وأحيانا يدل على التكثير وأحيانا إلى آخره. فهذا من علوم القرآن الكريم. بعدها موضوع علم الكناية، وهو من أنواع البلاغة، كنايات القرآن الكريم، وهو لفظ أريد به لازم معناه مع جواز إرادة المعنى الأصلي، وتفصيله في كتب البلاغة يعني. فمثلا الكناية قد تكون كناية عن موصوف أو كناية عن صفة. كناية عن صفة مثالها فأصبح يقلب كفيه، فأصبح يقلب كفيه، هذه كناية عن ماذا؟ عن الندم، كناية عن الايه؟ عن الندم. فهذه كناية عن صفة اللي هي الندم، فهذا معنى كناية عن صفة، فأصبح يعني مثالها فأصبح يقلب كفيه. وضدها اللي هو الكناية عن الموصوف في قوله تعالى أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، الذي لا يفصح في الخصام وينشأ في الحلية، فهذا هو المقصود في وضدها يعني ضد الصفة اللي هو الكناية عن الموصوف في حلية لم يفصحها، يعني إشارة إلى الآية الكريمة، فهي كناية عن الأنثى. والكناية لها أسباب، منها يعني أسباب الكناية أن يقبح التصريح، مثل الكناية عن الجماع والكناية عن قضاء الحاجة وكذا. فتجد عند ذكر هذه الأشياء في كتاب الله فتجد كناية عنها لأن التصريح بها قبيح. وأحيانا تكون الكناية يكون التصريح باللفظ ليس قبيحا ولا شيء، ولكن يكون هناك جمال يعني في اللفظ البديل الذي ورد كناية، مثل النعجة يعني على قول بعض المفسرين، يعني قالوا إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقالوا هي كناية مليحة عن المرأة، فكان عنها بلفظ إيه هو أجمل يعني أو أحسن أو هكذا يعني قال بعض المفسرين. بقي شيء يسير، إن شاء الله نصلي العشاء، ومن أحب أن يبقى معلش أنا غدا اضطرينا أن نعطي الموعد للمشايخ، نأخذ 10 دقائق بعد العشاء إن شاء الله.